لو هتسامحني المرة دي هسامحك المرة الجاية. كتب مصطفى الشندويلي، لحن حسن نشأت، نادية مصطفى، الصلح خير. بتقسينا، خلي المحبة تفرحنا. فرحنا قبل الخصام ما يبكينا ما تقولش مين غلطان فينا اوعى المعاد بتقسينا ما تقولش مين غلطان فينا اوعى المعاد بتقسينا خلي المحبة تفرحنا تفرحنا قبل الخصام ما يبكينا ده الصلح فين الصلح فين ونتصالح ده الصلح فين الصلح فين وانسى اللي كان بينا امبارح ده الصلح فين الصلح فين الصلح فين ونتصالح ده الصلح فين الصلح فين وانسى اللي كان بينا امبارح ده الصلح فين الصلح فين ولا تعاتبني ولا عتبك لا تعاتبني ولا عتبك قدر العتاب مش في الصالح والصلح فين الصلح فين ده الصلح فين ده الصلح فين ده الصلح فين